طيب، عندنا يعني مسائل تتصل بهذا الأمر ما يتصل بالطبيب ونحوه. المسألة الأولى أنه عندنا هنا في السعودية يوجد لجان قضائية طبية، لجان قضائية طبية، كما أنه في لجان عمالية تتعلق بالمشاكل بين العمال والمستأجرين لهم، فكذلك يوجد لجان طبية قضائية، مجموعة من اللجان، كل منطقة أو مجموعة مناطق لها لجنة، يعني هذه اللجنة تتكون من أطباء وقضاة تختص بماذا؟ بالنظر في القضايا التي تحصل، الدعاوى التي تحصل بين المرضى والمشافي والمرضى والأطباء وهكذا. والحقيقة لو واحد منكم يريد يكمل الماجستير، أنا أقترح عليه يتواصل مع أحد من العاملين في هذه اللجان، فإن عندهم مسائل كثيرة جدا تستحق أن تفرد ببحوث، عندهم مسائل كثيرة تستحق أن تفرد ببحوث. الأمر الثاني، ذكر أخوكم أنه بالنسبة للحالات الطارئة، حالات الطارئة أحيانا يتعذر معها الإذن، تعذر معها الإذن. هذه ذكر بعض المشايخ أنه إذا كانت الحالة طارئة ما تحتمل انتظار حتى يؤذن وكذا وكذا، مثل ما يحصل في عقاب الحوادث عفا الله وياكم ونحو ذلك، فإنه لا يشترط الإذن في مثل تلك الحالة، لا يشترط الإذن في مثل تلك الحالة. أرأيت لو أنهم بقوا وقالوا لا نحن ننتظر هذا الحادث في منتصف الليل، ننتظر إلى الفجر حتى يجيبنا هذا مثلا الولي أو نحوه، نقول هذا إذا انتظروا ربما مات الإنسان، وصار هذاك يطالب ابنه كيف تأخرتم في علاجه وكذا وكذا. ولو كان هو نفسه هو صاحب الإذن، ولكن لما وصل المشفى كان مغمى عليه أو نحو ذلك في غيبوبة بسبب الحادث، لو أنهم أخروا إذا أفاق من غيبوبته يعتبر هذا نوع من التفريط، يعتبر هذا نوع من التفريط، فكأن قيدهم على الأحوال المعتادة. بقي شيء ما أدري أستشيركم فيه، يعني هذا الراعي لما ذكر أنه الراعي لا فرق بين الخاص والمشترك فيه، ألا يمكن أن نقول إن هذا يساعدنا في مسألة البيطار، فنقول أدخلوا فيه هنا للحيوانات، طيب لا فرق بين الخاص والمشترك، فربما هناك يكون البيطري طبيب الحيوانات كذلك لا فرق بين الخاص والمشترك، لعل هذا محتمل والله أعلم. طيب ندخل إلى مسألة مهمة نختم بها هذا الباب كاملا، باب الإجارة. هذه المسألة أرجو منك أن تفهمها أولا هنا، تفهمها هنا ماشي؟ لا تحرك شيء، اللي فوق إجارة العمل واضحة ولا ها؟ في مشكلة وش؟ وهذا ما ارتفع ولا نزل ولا شيء، المهم عدله أنت، طيب عدله إذا هذا ارفعه شوي. قال إجارة العمل يسيرا مو كثير ها، بعدين يحصل فوضى عارمة. عندنا يا شباب إجارة عمل وعندنا إجارة عين، في فوضى ها؟ لا الله مستعان. طيب كذا يا شيخ كذا مضبوط، خلاص بسم الله نحتال عليك بالحيلة يا شيخ. طيب واضح هذا ماشي؟ طيب عندنا إجارة عمل وإجارة عين صح؟ إجارة عين تستأجر سيارة، تستأجر شقة، تستأجر شيء من هذا. إجارة عمل هي التي من اليوم نحن نتكلم فيها، أجير خاص وأجير إيش؟ وأجير مشترك. عندنا يا شباب هاتاني المسألتان إجارة العين وإجارة العمل عندنا أمر مشكل فيها، وهو متى يملك المؤجر أن يطالب بالأجرة، أو متى يستحق الأجرة. طيب متى يملك الأجرة؟ هذه مسألة مشكلة. ليش مشكلة؟ لأنه الآن مثلا لو اشتريت منك يا موسى مثلا هذه الحقيبة التي معك، طيب اشتريت منك الحقيبة، الشراء أمر واضح، اشتريت منك الحقيبة، بعت اشتريت، خلاص أنا استحقيت الحقيبة وأنت استحقيت ثمن الحقيبة صح؟ مثلا 1000 ريال، خلاص يستحقها موسى 1000 ريال. أرأيتم لو أني تأخرت على موسى لمدة سنة ما سلمته؟ هذه الألف هي مستحقة لموسى صحيح؟ إذا تمت سنة فهل يزكيها إذا استلمها؟ نقول نعم، كما تقدم في الزكاة، ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته، وإذا قبضه لما مضى. إذا لماذا يؤدي زكاته؟ لأنه تبين لنا أن الألف هذه مستحقة لموسى على الحقيقة صحيح؟ فهي مآلها إلى موسى فيستحق بدلها. طيب، المشكلة عندنا في الإجارة، ليش المشكلة في الإجارة يا شباب؟ لأن الإجارة تمتد، لاحظ كل الإجارات ترى تمتد، ما في إجارة تكون لحظة مثل البيع، لا، عامتها تمتد، سواء إجارة عمل أو إجارة عين. نبدأ بإجارة العمل لأنها أوضح، ركز النظر فيها فقط وغض النظر عن الثانية. هو قرب الصورة الآن، مضبوط كل شيء؟ طيب، قال إجارة العمل تمر بمرحلتين، وجوب أو ملك، والثاني إيش؟ استقرار، ومعه ماذا؟ استحقاق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنك إذا ذهبت إلى المغسلة وضعت ثيابك عنده ليغسلها، كم ثوب؟ 4 ثياب، غسيل مع كوي كم يصير؟ 4 ثياب، ها؟ 12. وشو أين تغسلون أنتم؟ 3 يكون واحد؟ يلا يكون 12، 12 على قول إحسان. طيب، فهذا نقول إنه في الحقيقة هذا الغسال، ملك الاثني عشر هذه بمجرد العقد، ملك الاثني عشر هذه بمجرد العقد. قال وجوب بإيش؟ بالعقد. طيب، لكن هل يملك أن يقول لك هات الاثني عشر الآن؟ لا، حتى يسلمك الثياب، وهذه المرحلة الثانية التي تحت هذه. السؤال، ما الفائدة إذا قلنا إنه يملك الاثني عشر بمجرد العقد؟ لاحظ، بمجرد العقد، يملكها. ما الثمرة؟ قال عليه زكاتها ويملك نماء المعين. يقول عليه زكاة ماذا؟ عليه زكاة إيش؟ هذه الاثني عشر، لو فرضنا أنها امتدت لمدة سنة فهي محسوبة من ضمن المال الذي عنده، من ضمن ماله هو. طيب، عليه زكاتها ويملك نماء المعين. أرأيت لو أنك ذهبت إلى المغسلة فقلت لو غسل هذه، قال 12 ريال، قلت ما عندي 12 ريال، لك عندي هذه الدجاجة، تقبل بها؟ تكون هي الـ الـ الـ الـ الأجرة؟ قال نعم، دجاج أحسن من 12 ريال. طيب، فرجعت إلى البيت فباضت الدجاجة بيضتين، هاتان البيضتان لك ولا للغسال؟ ها، هاتان البيضتان للغسال. طيب، لماذا؟ لأنه مستحق لها. قال استقرار ومعه استحقاق، هذه المرحلة الثانية. قال إيش؟ قال بتسليم العمل، ما الثمرة؟ قال يملك المطالبة بها، فلا يملك المطالبة بها إلا متى؟ إلا إذا سلم، العمل. وهذا خذه في سائر الأعمال، ذهبت إلى الطباخ أعطيته الذبيحة كاملة حتى يطبخ. طيب، فقط طبخ، أعطيته الذبيحة والرز وكل شيء أعطيته وياه، بس يطبخ هو. طيب، فمتى يملك المقابل لهذا؟ نقول يملك المقابل لهذا بمجرد العقد، فإذا كانت 20 ذبيحة، 30 ذبيحة، 50 ذبيحة، مناسبة كبيرة جدا، طيب، فيمكن يبلغ، هذه الأجرة مثلا 10,000 ريال، فنقول 10,000 ريال هذه مستحقة للطباخ منذ العقد، والثمرة من هذا عرفت ما هي الثمرة. إذا كان معينا فيملك نماءه، إن كان غير معين فإذا قبضه فإنه يكون محسوب الزكاة الفترة هذه. طيب، متى يملك المطالبة؟ قلنا بتسليم، العمل، طيب، الآن ننتقل إلى المقابل لها هذا الثاني، إجارة إيش؟ إجارة العين، هذه الطلعة الزيادة، هذه يعني مجانا للاستثمار. إجارة العين، قال وجوب أو ملك بالعقد، فإذا إذا استأجرت منك خالد، إذا استأجرت منك يا خالد مثلا شقة زين، فمتى تملك أنت الأجرة؟ نقول تملك الأجرة منذ العقد. لما أجي أنا لاحظ منذ العقد، ليس منذ العقد كما ذكرنا آنفا لما قلنا إن الإجارة لازمة بالعقد، ولا يعني ما يستثنى من ذلك إلا إذا وجد خيار أو نحو هذا، فنقول مجرد العقد خلاص تملك أنت. طيب بالعقد ما الثمرة؟ هي الثمرة التي في الأول، عليه زكاتها وله نماؤها، له نماء ولو كانت معينة. فافرض أن الإجارة هنا بقرة مثلا وولدت أثناء هذه المدة، قلت أنا الأجرة هذه البقرة، ترضى يا شيخ خالد؟ قال أرضى، زين بقرة لبن وكذا وفوائد، فأرضى بها. فلو ولدت في أثناء الحول فنقول الولد تبعه هو، واضح؟ سمنت فالسمن هو الذي يربحه وهكذا. والزكاة نقول يا شيخ خالد لما عقدت هذا العقد لإجارة هذه الشقة ب10,000 ريال في السنة، فنقول إن العشرة هذه مستحقة مملوكة لك بمجرد العقد، فتحسب في الزكاة إذا قبضت. لو ما قبضت إلى نهاية الحول فنقول تزكي هذه السنة. اثنين، قال استحقاق بماذا؟ قال بتسليم العين، بتسليم العين. فإذا الشيخ خالد أعطاني مفاتيح هذه الشقة، سلمني الشقة، مكنني من الشقة، فنقول إنه يستحق ماذا؟ يستحق الأجرة. قال بتسليم العين يملك المطالبة بها. بها بإيش؟ بالأجرة، يملك المطالبة. إذن متى يملك المطالبة بالأجرة؟ ليس بالعقد، وإنما إذا استلمتنا الشقة. ثالثة، قال استقرار متى يكون؟ قال باستيفاء المنفعة أو مضي المدة مع عدم المانع. باستيفاء المنفعة، سكنت أنا في الشقة طيب لمدة سنة فهذا استقرت. ما معنى استقرت يا شباب؟ استقرت يعني ثبتت في ذمتي، فغير قابلة للسقوط مطلقا، فتكون غير قابلة للسقوط مطلقا. أما قبل ذلك فإنها ربما تكون قابلة للسقوط، بماذا تسقط؟ تذكرون قلنا قلنا سابقا في أحوال تنفسخ فيها الإجارة، إذا هدمت الدار مثلا، تعذرت المنفعة صح؟ فإذا هدمت الدار بعد 6 أشهر، فنقول كم يستحق خالد؟ منفعة أجرت ستة أشهر. وانتبه لشيء، انظر إيش قال. قال باستيفاء المنفعة أو مضي المدة مع عدم المانع. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول ترى مو لازم يونس يسكن في الشقة، استأجر يونس الشقة طيب على أمل أنه سيتزوج، إذا فرضنا أنه أعزبها. ما ندخل مش مسجل هنا. فالنية أنه سيتزوج، لكن طال موضوع الزواج هذا وكذا وكذا وكذا، ولا سكن لمدة السنة كاملة. فجاء خالد قال يلا سلمني الأجرة. قال وكيف أسلمك الأجرة؟ ما سكنت أنا أصلا. نقول لا، هو ما دام أنه بذل العين لك وأمكنك الاستيفاء فإنه تلزمك الأجرة، وهذه تثبت في الذمة تامة فلا تسقط كما عرفت. طيب نقرأ كلام الشيخ. قال رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد. تجب هنا بمعنى تملك، تجب بمعنى تملك، تجب الأجرة بالعقد. بالعقد، لاحظ ليس بكتابة العقد، لا بالعقد. استأجرت منك، اتفقنا إيجاب وقبول، تفرقنا خلاص وجبت. قال كثمن وصداق، يعني كما أنه الثمن إنما يجب بالعقد. لما أشتري منك يا موسى هذه الحقيبة مثلا، بمجرد العقد خلاص تستحق ماذا؟ تستحق تملك الثمن. قال وصداق يعني كما تملك المرأة الصداقة بمجرد العقد، كما تملك المرأة الصداق بمجرد العقد. وهذا سيأتيكم فيه مزيد تفصيل في النكاح إن شاء الله تعالى، بلغكم الله إياه على خير. ما هو النكاح؟ زين النكاح نجمل لا بس. قال وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. وهذا هو الواقع اليوم في إيجارات الأعيان الشقق ونحوها، الغالب أنها تؤجل. أقصد التي مدة طويلة سنة ونحو هذا، الغالب يؤجلونها 6 أشهر، بعد 6 أشهر دفعة، وبعد 6 أشهر دفعة. طيب هذه المرحلة كلها رقم واحد، هذه المرحلة كلها رقم واحد. ثم قال وتستحق، هذه رقم اثنين. ما معنى تستحق هنا؟ قال إيش؟ أي يملك الطلب بها، أن يملك الطلب بها، هذا هو معنى. إذا متى يملك المطالبة خالد بالأجرة؟ متى يملك المطالبة بالأجرة؟ بما سيأتي. طيب متى يملك المطالبة بالأجرة الغسال الخياط؟ إذا سلمك، إذا سلمك. قال أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة، بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد، وإن وجبت بالعقد. إذا لا يجب التسليم من قبل حتى وإن كانت واجبة بالعقد، قال لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. طيب من فضلك وكرمك أريدك أن تكتب هنا عند قوله بتسليم العمل الذي في الذمة، اكتب الأولى، الأولى أن يذكر هنا، الأولى أن يذكر هنا تسليم العين، تسليم العين، لأن الاستحقاق أو إيش نقول، لأن التفريق، لأن التفريق بين الاستحقاق، لأن التفريق بين الاستحقاق والاستقرار خاص بإجارة الأعمال، لأن التفريق بين الاستحقاق والاستقرار خاص بإجارة الأعمال. إيش معنى هذا الكلام يا شباب؟ انظروا في السبورة، قلنا لكم أن إجارة الإجارة على العمل ما فيها إلا مرحلتين، صح؟ ما فيها إلا مرحلتين بس، مرحلة وجوب ومرحلة استقرار ومعه استحقاق. طيب في الأولى أنه لا يذكر هذا هنا، وإذا ما يذكر في حال الاستقرار. أما ما المناسب أن يذكر هنا؟ المناسب أن يذكر تسليم العين، تسليم العين، وهذا هو الذي في المنتهى وغيره. قال وتستقر كاملة، تستقر كاملة، هذه كم رقمها؟ 3. ما معنى تستقر كاملة؟ أي تثبت في الذمة تامة، أي تثبت في الذمة تامة. قال إيش؟ باستيفاء المنفعة، باستيفاء المنفعة. استأجرت منك شقة سكنت الشقة، استأجرت منك سيارة تنقلت بالسيارة، وهكذا. قال وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع. يقول لك لا، وأيضا تثبت بإيش؟ بتسليم العين كما قلنا في الشقة، سلمها، سلمها وما استوفيت أنا المنفعة، فهل يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ يستحق، وتستقر كاملة في ذمتي. قال ومضي المدة، مضي المدة اكتب عندها إن كان، إن كان تقديرها بالمدة، إن كان تقديرها بالمدة. ثم ضع نقطة واكتب في سطر آخر ومثلها أيضا الأجير الخاص، ومثلها أيضا الأجير الخاص. حمك الله. إذن تسليم العين يا شباب، تسليم العين، إذا سلم العين ومضت المدة مع عدم المانع، ما في مانع من خالد للدخول، طيب فنقول إنه يستحق الأجرة بذلك، يستحق الأجرة بذلك ولو لم أسكن أنا في البيت. ومثله قلنا إيش؟ ها؟ الأجير الخاص، الأجير الخاص. فاستأجرت سائقا على فرض أنك بتكون فخم ويكون معك سائق وتستفيد منه وكذا وكذا، فتفاجأت أنه في الحقيقة أنت ما تستفيد منه. طيب مر شهر وأنت قد استأجرته شهرا، فهل يستحق الأجرة ولا ما يستحق؟ يستحق الأجرة، حتى ولو لم تنتقل منه ولا يوم واحد، ولو لم تنتقل معه ولا يوم واحد، استأجرت خادمة في البيت ولم تعمل في البيت، نقول ما دام استأجرت استحقيتم المنافع كل هذه المدة فإنكم عليكم الأجرة. ثم قال اقفز السطر الذي بعده، امشي الصفحة المقابلة. قال وإن كانت لعمل، وإن كانت ما هي؟ اكتب إجارة العين، وإن كانت اكتب إجارة العين. وإن كانت قلنا إجارة العين لعمل، ما معنى لعمل؟ أي مقدرة بالعمل، أي مقدرة بالعمل. قال فببذل تسليم العين، فببذل تسليم العين اكتب وإن لم يستلمها حقيقة، وإن لم يستلمها حقيقة. كيف يعني وشلون يعني بذل تسليم العين وإن لم يستلمها حقيقة؟ يعني مثلا أنت استأجرت أدوات للحرث كما قال سابقا، بقر لدياس زرع مثلا، استأجرت أدوات لحرث الأرض مثلا، وخلاص وتم العقد وكل شيء، طيب، وقال لك خلاص ترى هذه جاهزة والمفاتيح جعلتها على الآلات نفسها، بس مر واستلمها، وأنت ما مررت ولا أخذتها ولا شيء من هذا، ما الحكم؟ قال إن كانت لعمل فببذل تسليم العين، يعني وإن لم تستلمها حقيقة ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. لاحظ هنا قال إيش؟ مضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. لماذا لم يقل ومضي المدة المسمى؟ لأن هذه قدرت بالعمل ما قدرت بالمدة. نحن قلنا قدرت بالعمل صح؟ أي هذا قال ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. السابقة تلك قال ومضي المدة، مضي المدة يعني التي قد سموها، وأما هذه فمضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. افرض مثلا هذه الآلات التي تحرث فيها مثلا، العادة أنه يحرث فيها مثل مزرعتك خلال يومين يتم، فهو بذل تسليم العين وكل شيء وقال لك المفاتيح جاهزة وهذا خلاص بس خذها وشغل واحرث الأرض، ثم مضت 10 أيام وأنت لم تحرث، فهل يستحق الأجرة؟ نعم يستحق الأجرة، نعم يستحق الأجرة. قالوا مضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. طيب نرجع إلى ما قفزناه، قال أو فراغ عمل ما بيد مستأجر، يبدو لي أنه مستأجر، ودفعه إليه، ودفعه إليه. فراغ عمل ما بيد مستأجر، هذا في إجارة إيش؟ الأعمال. أكتب عندها، أكتب هذا في إجارة العمل، هذا في إجارة العمل. وهو الموضع المناسب لها، هذا هو الموضع المناسب لها وليس مرحلة استحقاق. قال فراغ عمل ما بيد مستأجر. طيب فإذا كان هذا الغسال انتهى من الغسل فنقول إذا فرغ من العمل ودفعه إليك، ودفعه إليك. ويقصد الشيخ دفعه إليه، دفعه إليه إذا كان ليس عندك في البيت مثلا، أما إذا كان يعمل عندك في البيت أجير مشترك لكن جاء يعمل عندك في البيت فنقول خلاص أنت مستلم أصلا، العين موجودة بيدك، العين موجودة بيدك. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نختم بهذه المسألة التي ذكرها الشيخ، وهي من تسلم عينا بإجارة فاسدة. قال رحمه الله ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، تسلم عينا هذا قيد، بإجارة فاسدة قيد، وفرغت المدة قيد ثالث. ايش معنى إجارة فاسدة؟ بما تفسد الإجارة؟ إذا اختل شرط، باختصار نقول إذا اختل شرط، إذا اختل شرط فإن الإجارة تكون فاسدة. أما لو اختل ركن غير موجود هذه يسمونها باطلة، هذه يسمونها باطلة. ذكر هذا الشيخ مرأي في الغاية. قال وفرغت المدة، كيف يعني؟ إيش مثالها؟ استأجر شقة والمقابل مثلا قوارير خمر مثلا، عفا الله وياكم، 100 قارورة من الخمر المعتق الممتاز، ممتاز في تقييمهم يعني، طيب موصوف مضبوط كل شيء، لكنه لا يصح أجرة. يقول لك تسلم العين بإجارة فاسدة وفرغت المدة، استوفى المدة كاملة، ما الحكم؟ قال لزمه أجرة المثل، لزم أجرة المثل. لماذا لزم أجرة المثل؟ دائما يا شباب إذا فسد المسمى يعدل لأجرة المثل، يعدل لأجرة المثل. قال لزمه أجرة المثل لمدة بقائه في يده، سكن أو لم يسكن. لماذا؟ قال لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر، فرجع أو فرجع إلى قيمتها، أي فرجع إلى قيمتها. ولاحظوا يا شباب لابد يكون استلم العين، لابد أن يكون استلم العين. وأما بدل العين من دون استلام، وأما بدل العين من دون استلام فهذا لا يدخل عندنا في هذه المسألة، لا يدخل عندنا في هذه المسألة. وللتوضيح، لا هذه، هل يقوم بدل تسليم العين مقام استلامها حقيقة كذا ماشي؟ طيب هل يقوم بدل تسليم العين مقام استلامها حقيقة في الإجارة الصحيحة؟ نعم نعم، كما ذكرنا لك في السطر الذي فوقه، نعم، وعليه الأجرة إذا مضت المدة. في الإجارة الفاسدة لا، فلا بد من استلام العين حقيقة لوجوب أجرة المثل، لوجوب أجرة المثل. وبهذا تم الكلام على هذا الباب الذي هو في الحقيقة من أهم أبواب المعاملات. باب الإجارة من أهم أبواب المعاملات، وينبغي عليك إذا قرأت بابا وأحسست أنه غير منضبط عندك تماما فإنك تعتني بالأمور الآتية. واحد، احرص على ضبط الشروط في الباب كاملا، احرص على ضبط الشروط في الباب كاملا. أخذنا شروط عامة للإجارة، وشروط خاصة لأجرة الأعيان، وشروط خاصة لأجرة الأعمال، أجرة الأعمال أو أجرة المنافع في الذمة، صح؟ فهذه تهتم بها. طيب اثنين، خطوة ثانية، أن تلخص الكلام بنفسك، إما تلخص مكتوبا أو تشجر تشجيرات. طيب فأي موضع عندك تحس أنه غير منضبط عندك رتبه من جديد، اكتبه من جديد، لخصه من جديد، شجر غير هذا. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة، اقرأ نفس الباب، اقرأ نفس الباب من المتون الأخرى. فمثلا أنت هنا تقرأ الزاد مع شرحه، طيب اقرأ نفس الباب من دليل الطالب، من عمدة الطالب، من أخصر المختصرات. طيب نفس الباب اقرأه من تلك الكتب. الرابعة، اقرأ الكتاب من الكتب المطولة، اقرأ نفس الباب من الكتب المطولة. افتح الإقناع مثلا، موجود في الشاملة، طيب وعبارته سهلة وواضحة، افتح الإقناع واقرأ نفس الباب، اقرأه. حسيت في شيء جديد عليك أودعه في المكان الذي هو مهم أن تودعه فيه، غير جديد فإنه يوضح، يكون عندك مناطق رمادية كذا هو يوضحها لك. وأرجو أن تيسر في الوقت فسحة إن شاء الله أني أستعرض معكم الباب من جديد، أسجل لكم تسجيلا من دون الشرح هنا، الباب من جديد بشيء من الكتب المختصرة حتى يكون كل خلاصة لهذا الباب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.